احمد الله اثني عليه حياكم الله وصحابكم واخوانكم عندكم طيبين. الحمد لله كلهم طيبين. بارك الله فيكم حياكم الله. بسم الله نبدا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله عليه افضل الصلاة وازكى التسليم. اما بعد، يقول شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: الشرط الخامس المحبة لهذه الكلمة ولما دلت عليه والسرور بذلك. ودليل المحبة قوله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. وقوله: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. ومن السنة ما ثبت في الصحيح عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فيقول الإمام المصنف شيخ الإسلام رحمه الله تعالى محمد بن عبد الوهاب في هذه الرسالة: أدلة شروط لا إله إلا الله. الشرط الخامس المحبة. المحبة عمل قلبي، كما أن الشروط السابقة والباقية أيضا من أعمال القلوب. المحبة عمل قلبي له أثره وله علاماته الدالة عليه بالأقوال والأفعال. والمقصود بهذه المحبة التي هي شرط كما فسرها المؤلف بقوله: المحبة لهذه الكلمة، أي كلمة لا إله إلا الله. ومن أحب شيئا أكثر من ذكره، فالمحب لهذه الكلمة مكثر لذكرها وللتذكير بها. والمحبة بما دلت عليه وما اقتضته من إفراد الله تعالى بالعبادة ونفي الشريك والند، ولما دلت عليه من إفراد الله تعالى بأفعال العباد وإلهيته سبحانه، كذلك المحبة لأهل هذه الكلمة العاملين بها المحققين الملتزمين لشروطها. وهذه المحبة لا تسلم لك أيها العبد حتى تبغض ضدها، فتبغض الشرك وتبغض صرف العبادة لغير الله تعالى، وتبغض أهل العمل بما يناقض هذه الكلمة العظيمة. وهذا هو أوثق ذر الإيمان: الحب في الله والبغض في الله. فأنت تحب هذه الكلمة وتحب ما دلت عليه من إفراد الله بالعبادة وهو التوحيد، ليس مجرد حب ألفاظ ولكن حب يصل بك إلى إدراك المعنى الحقيقي المعنى الصحيح لهذه الكلمة، وهو إفراد الله تعالى بحقه بعبادته بأفعال العباد وما يتقرب به الله جل وعلا، ومحبة أهلها من أي نوع من أي جنس كانوا وبأي لسان نطقوا وفي أو فوق أي أرض كانوا، تحب أهل هذه الكلمة المحققين لها وتحب ظهور دعوتهم لقيامهم بتحقيق التوحيد ونبذ الشرك والتنديد كما تظهر ضد ذلك وهو الشرك وجعل الأوثان مع الله وصرف العبادة لغير الله سواء صرفت للأنبياء أو للأولياء أو للصالحين. إذا شئت الانتفاع بهذه الكلمة العظيمة انتفاعا تاما لك فعليك أن تحقق شروطها ومنها المحبة وأن تبغض ما ينقض هذه الكلمة أو ينقصها وتبغض من قام به ذلك الفعل أو ذلك القول الذي ينقض هذه الكلمة. وبتحقيق هذه المحبة المنافية لضدها وهو البغض والكره يتبين لكم بطلان الدعوات إلى ما يسمى التقارب بين الأديان أو ما يسمى التقارب بين الفرق المنتسبة للإسلام، ويتبين بهذا بطلان دعوات كثيرة من الجماعات الإسلامية السياسية التي قامت على أساس التجميع والاكتفاء بالنطق بلا إله إلا الله نطقا من غير تحقيق لها ولا عمل بمقتضاها، ولذلك شملت جماعاتهم ودعواتهم كل من نطق بهذه الكلمة ولو كان مقيما على نواقضها. فالدين قاعدته المحبة، والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي حسنه جمع من اهل العلم اخبر بمعنى قوله او ظهور الايمان الحب في الله والبغض في الله، واخبر ان الايمان لا يكمل لصاحبه الا اذا حقق ذلك. وقد ذكر المؤلف رحمه الله تعالى لهذه او لهذا الشرط ثلاثة ادلة. الدليل الاول قوله تعالى في سورة البقرة ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحب لهم كحب الله، هذا الشرك المسمى شرك المحبة، هم احب اندادهم كمحبتهم ربهم تبارك وتعالى وخالقهم، كما يحبون ربهم وخالقهم احب هذه الانداد، وهذه هي التسوية التي يصرح اهل النار اجارنا الله واياكم بوقوعهم فيها كما قال الله عنهم تالله ان كنت لفي ضلال مبين اذ نسويكم برب العالمين، لم يسووهم بالله في الخلق ولا في الرزق ولا في الاحياء والاماتة ولا بالقدرة، وإنما سووهم بالله عز وجل في المحبة والتذلل، محبة مقترنة بالخضوع والذل، وهذه لا تكون إلا لله لأنها بذلك تكون هي العبادة. العبادة كما قال ابن القيم رحمه الله وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان، فالعبادة هي غاية الذل غاية المحبة مع غاية الذل والخضوع. فهنا أخبر الله عز وجل أن هؤلاء الناس الذين يتخذون من دون الله أندادا نديتهم وشركهم كانت في المحبة، ليست في ادعائهم انهم يخلقون او يرزقون مع الله، ولكن في المحبة المشتملة او المقترنة بالزد والخضوع، فكانوا لهم بذلك عابدين. قال يحبونهم كحب الله، والذين امنوا اشد حبا لله. قال بعض اهل العلم او ذكر جمع من اهل العلم عند هذه الآية تفسيرين لقوله والذين امنوا اشد حبا لله. التفسير الاول والذين امنوا اشد حبا لله من حب المشركين لأذاته. التفسير الثاني والذين امنوا اشد حبا لله من حب هؤلاء الناس لله، لان الله اثبت لهم انهم يحبون الله، وهذا المعنى هو الذي رجحه جمع من اهل العلم والتحقيق، اي ان الذين امنوا اشد حبا لله من محبة هؤلاء المتخذين اندادا لله، لان المؤمنين اخلصوا محبتهم لله، واولئك احب الله، ولكن احبوا معه محبة عبادة وخضوع وذل، احبوا غيره من الانداد. فهذا دليل على انه يجب افراد الله بهذه المحبة، وان هذا شرط لانتفاع العبد بهذه الكلمة العظيمة. والمحبة ثلاثة اقسام او فلتقل اربعة: محبة الله، وهذه هي العبادة وهي الشرط لهذه الكلمة، محبة مع الله، وهذه المحبة الشركية، يحبونهم كحب الله. والثالثة محبة في الله ولله عز وجل، كمحبتك للأنبياء وللملائكة وللصالحين ولأهل العلم وللصحابة ولأئمة السنة والدين، هذه محبة لله وفي الله عز وجل. والرابعة محبة طبيعية جبلية فطرية، كمحبتك المال والزوجة والولد وغير ذلك من المحبوبات التي تحبها حبا طبيعيا. ثم ذكر المؤلف رحمه الله الآية الثانية في قوله يا أيها الذين آمنوا، قوله جل وعلا سورة المائدة: الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم. مدح هؤلاء القوم بصفات خمسة. أول صفة مدحهم بها أنهم يحبونه، يحبون ربهم تبارك وتعالى، وهو سبحانه أول صفة أنه سبحانه وتعالى يحبهم وهم يحبونه. وفي هذا كما لا يخفاكم إثبات صفة المحبة لله عز وجل كما يليق بجلاله. وأما تأويل المعطلين المؤولين الأشاعرة والماتروبية واستحالتهم صفة المحبة ومنعهم منها وتأويلها بأنها الثواب أو إرادة الثواب، فهذا من تحريف الكلم عن مواضعه، فهو من ميراث الجهمية. فإذا كانت هذه الصفة العظيمة التي تكاثرت بها الأدلة من الكتاب والسنة يؤولونها، فماذا بقي في الدين؟ ماذا بقي في الدين مما لا يمكن ان يؤول؟ ففي هذا اثبات صلة المحبة، وان الله جل وعز يحب ويحب. وقدم قوله يحبهم لان هذا هو المطلب الاعظم، كما قال من قال: ليس الشأن ان تحب ولكن الشأن كيف تحب. والطريق إلى محبة الله أن يحبك ربك بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، وأعظم ذلك إفراده بالعبادة وتحقيق التوحيد واجتناب الشرك. الصفة الأولى يحبهم ويحبونه، دل على اشتراط المحبة في الإيمان. ثم قال أذل على المؤمنين، هذه الصفة الثانية. أعز على الكافرين، هذه الصفة الثالثة. يجاهدون في سبيل الله، هذه الصفة الرابعة. ولا يخافون لومة لائم، هذه الصفة الخامسة. ومحاولة الكلام عن هذه الصفات بتبسط وتوسع قد يأخذ عين الوقت، ولكن في هذا كفاية وهو ذكر محل الشاهد. ومن السنة ذكر ما ثبت في الصحيحين بالحديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كنت فيه وجد حلاوة الإيمان. في بعض الرواية وجد بهن حلاوة الإيمان، فالإيمان له حلاوة وله طعم وله بشاشة تسكر القلوب، كما جاءت بذلك الأدلة. أول هذه الثلاث أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، فيحب الله محبة عبادة، محبة مخلوق لخالقه، ويحب رسول الله صلى الله عليه وسلم محبة في الله، لأن الله أحبه واتخذه خليلا واصطفاه واختاره بختم رسالاته وشرفه وكرمه بحمل هذه الرسالة العظيمة الخاتمة، أحب إليه مما سواهما، فيقدم طاعة الله وطاعة رسوله على طاعة غير الله ورسوله، وهكذا يقدم كل ما يحبه الله فشرعه، وكل ما يحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم فدل عليه وشرعه برب ربه، يقدم ذلك على هواه وعلى رأيه وعلى مذهبه وعلى عاداته وعلى فكره وعلى حزبه وعلى طائفته، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، هذا المرء سواء كان في عصره أو متقدما عن عصره في بلده أو في غير بلده من جنسه أو من غير جنسه، يحبه لله لا لشيء آخر. ونسأل الله أن يرزقنا وإياكم هذه المحبة فيه، واجعلنا وإياكم من المتحابين فيه. ثم قال: وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذا انقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. لا شك أن في هذا الحديث مسائل عظيمة ترجعون في فقهها وفهمها إلى كتب شروح الحديث. ومن أمتع الكلام في هذا في مثل هذه الأحاديث كلام الإمامين العلامتين الحبرين شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، فإنهما إذا تكلما في مثل هذه المواطن في شرح مثل هذه الأحاديث المتعلقة بالمحبة ونحوها أتيا بما يشرح الله به الصدور. ومحل الشاهد ذكر محبة الله تبارك وتعالى ومحبة رسوله. وهنا تنبيه قد أنه يحسن ذكره، محبة الله ومحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم شرط في الإيمان. أن يكون الرسول وأن يكون الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أحب إليك من نفسك ومالك وولدك، هذا واجب في الإيمان لقول النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. فلا يؤمن الإيمان الواجب ويحقق الإيمان الكامل إلا من قدم محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم على محبة نفسه وولده والناس أجمعين. يزيدك بيانا في هذا قصة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لما أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: والذي نفسي بيده والله يا رسول الله إنك لا أحب إلي من كل أحد إلا من نفسي. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يا عمر، أي لم تبلغ كمال الإيمان حتى أكون أحب إليك من نفسك. قال: فإنك الآن يا رسول الله والله أحب إلي من نفسي. قال: الآن يا عمر. فهذا تحقيق الإيمان، ومن قدم شيئا من محبوباته على ما يحبه الله ورسوله إن كان ذلك الشيء دون الشرك فإن هذا يعتبر قد فسق فسقا، وإن كان هذا الشيء هو الشرك الأكبر فلا يخفى عليه حكمه. وبهذا تفهمون معنى قول الله عز وجل: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم، إلى آخر الآية لما ذكر ثمانية أصناف ثم قال: أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. فتقديم تلك المحبوبات الثمانية على مرضاة الله وعلى طاعة الله يعتبر من الفسق في الدين.